سيف الأول يعني أفضل طبقة إسرائيلية أجلسة الآلة حاضرة للروايات على وجودها وظهورها من باب الغرفة ومن مقام الرشد الحياة ويسوع في الكتب أو روجوها على أصوات العلماء وأدعياء العلم وانتقل من العلماء والأمر من أدعياء Yeah. Yeah.

وقال لها ولا Thank you. هيختلف الشيء ويختلف فيه، هيختلف هو تحت الفرديات، من كان عليه قطعا كده فكده هو فيها طالبة ان هي تتخيل ان الكتاب فيها هذا الكتاب Thank you. حدث إنما ينبغي للإنسان السليم الحر أن يسأل نفسه عنه ويحس بحياته. What are you talking about? معظم الناس يستفيدوا بهذا المقام استقبال الرؤية أو استقبال الرؤية أو على حاجة الله هو في النصر ولا عشر ثلاثة فنعيدكم عشرين بعد كده فيأتي الأعطيق ويأتي التقاطير يبقى يذكر هذا الثلاث الغاية في الضعف والإنشاد ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحتاط في مثل هذا الكلام وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف وكفاية نعم فضل حسن وذلك على الصلاة ما دام الامر فيه مفتوحا من يوم أحيل حتى وصل إلى يومنا هذا. مفيش علم من الدور يتعود الظهور المسائل او رسولها بالنظر الى الوارثه او النائبين الا في الدروس الشرعيه. اما ثبت ظهور صار الحاكم الجلالي والسبب الحق الباطل قال العلماء الاسباب استقرار سلفوا لا اجابه. قلنا الناس مين؟ وجه عبد الله بن عبد المبارك رضي الله عنه وارضاه يقول الاسلام من جهه ولو الاسلام لقال من شاء ما شاء. هي عشان يبقى فيها برضه مش فيها تعدد ولا تزمت ولا تنصر ولا تشتت والمكان بدا فقد احال ومن ارسل فقد تشفى ربحا. اذكر الاسناد وقلت اخطاء لفلان لفلان لفلان لفلان لفلان لما قلت لك والله نص العرب وكانت الخلال تبحث في سلسله السند نحكم على هؤلاء وشكر مقبولين ولا غير مقبولين. اذا ما كانت ماذا فقد احال ومن اقبل طاع الله عليه وسلم يتكفل به الصحه ويبقى الحر خاص به ان كان يعرف او لا يعرف التوحيد عليه للاخر الكلام الذي اشار اليه في المحاضره السابقه. الحقيقه المساله يعني شغلتني على مستوى شخصي كثيرا جدا ووقفت امامكم منتجعه مشدوده متعجبه فخورا اشعر بعجز مستوى الاستقرار لم أنظر إلى هذه الأعمال العلماء الأئمة أظهر بإسخاط كأن الواحد منهم جبل شارق وقمة شامخة. شوف حضرتك لما تجد نفسك دلوقتي يا شيخ الكتاب ولا تسأل الحاجة ولا تسأل البحث شوف هذا رغم يعني التقنيات العلمية والتقدم والدروس والكلام والقلوب بتاعها أكثر من إلقاء آلاف المرات تجمع فيه. لما الإمام يقول 500 مؤلف ولا أقل 500 مؤلف 500 مؤلف مش 500 واحد. فتفضل العلم ويحكم عن بناء الأخرى. والله إذا قرأت عن بعضهم أنه كان إذا كنت حرام يأخذ كتابه أن يطعمه وقعوا لم ينصروا انت عارف ان لما تقولوا القران الواحد مش كده؟ ولا الواحد والسنة الواحد. فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الله عز وجل قبل ذلك فان الله تبارك وتعالى قد اختار اصحاب رسول الله الحاكم في الرساله. واذا تخبروني بانه من الذي نقل من الله ورسول الله الى الرسول التابعين الى التابعين من الصحابه، ما الذي يعلمون اباء التابعين التابعين؟ ولذلك الذكر الفاضل ان يكون حفظ النبي عليه الصلاه والسلام خير قبور الرمل او قال خير ذات الرمل ثم الذين يمنعون الذين كانوا فكر من فراق ان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحابته الكرام وان يحذر من الناس بالفراق فيهم، ولكن الفراق ان يلقي رب العالمين بالقران الكريم على هؤلاء الفارسين والمغامرين من البيت المؤمن والصالح والسابقون الاول ايات كثيره لا يعرفها السؤال في صوت الصوم والحشم وفي غيرهما في جلد صور حتى في الموقف اللي هو مجرد كثير النظر يرحم الله عن الصحابه ان يقال بانه زكاهم وانزل عليهم ولنعلمهم ولنوفقهم لقد صوت الصوم في قول الله تعالى واذا راوا تجارتهم من يحمل على ظهر رايه الله وغايه الاسلام عاليه خطره كانت هنا في الاستثمار في اللغه قبل فتره فتولي الصلاة بالهدف الصلاة والعادة مستقر شديد مستقر في شروط مخصوصة في عدارة في ارتباط خلق في شباب النووي مع الشرع. فلماذا الشرع يتكلم مع الاستحق وهذا ما تشمل السلاح كان السلاح وفي سهولة التي وجدت من بعده، فرأوا أن كل الرجال كان يوم يوجد وانت ما تقع على الخطوة والخوف عندي في تأويل قوله تعالى جلال. الخوف عندي في تأويل قوله تعالى جلال. الله. يبقى التأويل والتفسير يعني هو في تفسير جلال. طيب. يبقى المعنى هو التأويل ومعنى التفسير. طب انظرني. كل واحد يتكلم في حاجة عشان برضه تعرفوا العلماء. كل واحد يذكر خطأ عند السوشيال ميديا ويخرج كل ما في إمكاناته فإن شاهدت اللي تعليق هذا الشيء قبل أن تنفذ هذا الوصف فالكتب وأربع نعم الجسيمة أنا أرفع أحوالي ولا هل هذا هو الحق من إجماع؟ لا بعضهم أرجى هذا الأمر ورد عليه. فكيف كل شيء ولتبلاد المال الغالي في الاسفلات ويقال له الاصل في العمر الصلاه صاحب الصلاه ذات الصحابه الكريمه وارتدى يده صوتي في جسم الواحد وكتبه جلد واحد جلد كلمات قليله صريحه في هو الايمان التفكير عن التعامل من التفكير كلمة التفسير أولى عن ثلاثة. ليه عمل الشيخ رامي؟ قال الله كلمة التفسير تستخدم في الكتب الإلهية وفي الألف. أي فصلت المعادلة في الدين، فصلتها أنا فصلت جملة كده في الكلام وقرأت. أنا فصلت لطبقة النبي هنا. فكان التفسير كسر في الكتب الإلهية وغيرها. كان التأويل خاصة بالكتب الإلهية. عشان كده ما تقرأش لا. يقول أنا كده أخذت أنا فصلت. يقول كده أنا فصلت. أنا فصلت جميل خاصة الزيارة. ماذا جاء هذا التأويل يعني فحقوق إنه سجل للسلطان التحذير من التهاون بأمر الله. التحذير من التهاون بأمر الله. وإذا تخليت أولا في كل مقام تدوى عندي متجلس على الشريعة متجلس على الجسد كل ما هو في هذه الكلمة الجاية في الحالة لا تنحل باطل الضغط بعض الناس يعبر ممكن أحيانا في المفهوم مفهوم واضح ومفهوم خاص لكن ليه وقت شاغل تتوقف يعني كان لسه على حضرتك اللي ولا بيعرفه محمد عبد قلت له محمد الكلية هو في الحمد لله فيه الموجودين هو اللي صار الموجودين كيف محمد ليس خدمه متهاش فوجه حرس الطريق. وقال لي معنى كده لو بس مزاج عليه. ان شاء الله ده شوية يمكن لو صالح المقام ومع عائلات كثير ظلم ان انا خلاص في هذه المسألة. انما دول الشباب المعنى اللي كان فيه الفرق بين التفسير والتأويل. الرأي الأول كان يفسير وصلت معنى واحد. الرأي الثاني تفسير عام عام للتأويل. التأويل أمر الرأي الثالث هل كان لتفسير لبعض النظر التفسير لبعض النظر لبعض النظر التي يمر بها معاملات بعض العلماء أن لربو التفسير هو التفسير لبلاد الخطراء عشور هي عامل نظر التفسير والمهمين هل التفسير فيما يتعرف والتأويل فيما يتعلق بالمعقول. يبقى كده كانوا هيتكلموا في هذا التفسير ده تاني مرة إن شاء الله. هيتكلموا في التفسير كده مفهوم ومعقول، مفهوم يعني يذكر كلمة العقل. أنا ماليش في التفسير اللي إحنا بنعرفه من تفسير القرآن والسنة أو أقوال الدعاء، أقوال التأويل كده. اللي هو الظاهر على فلسفة تفسير الصغر وابن كثير. العلم هو تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم اصدر رسول التفسير بحكم شرح الله تفسير المشهور كتاب الصغر. ابن كثير الدور نقول اسمه تفسير الصغر تفسير الجو الثاني من جيل كذا نتابع عليه تفسير مقابل المكتوبة لا يتبع عقله ربه وكلمة ربه كتفسير بالرأى أو كل المعقول أو كل الجرارة ده تأمين هل تجد الفرق بما يقول يا رب من تفسير قرآن القرآن أو القرآن الحديث الذي في الصحيح الحديث لنا عن الله سبحانه أو تقول القرآن Thank you. وكان أسمان تفكير هذه الصورة في الحلابة الجادة وكذا، وكان أسمان تفكير هذه الصورة وكنت غريبة في العالم في المرض والغار. هو إيه في العالم المنافسات الناس في صعبات تفكيره لبعض الصورة كلها. فالكلمة تفكير عامدة يسوي جمال الدكتور من الرابع كان كله تفكيرنا الحاجة إلى علم التفسير، إيه الحاجة إلى علم التفسير؟ من تجد ولا تعرف علم مروح على الأخبار في التفسير العالم ولا هو المساعة حياة تفسير كله تفسير في حاجة تفهم الحاجة Thank you.